بنا بكيف ألف بنا تنسل يتراك مثل صلاة المغرب جهل صلى صلاة المغرب ثم دخل مسجد بلتجا القوم يصلون صلاة المغرب هل يصلي معه يتراك أو يصلي برابع هو يريد أن يصلي ماذا؟ صلاة نافلة نافلة نجد لا يجد يتابعهم في ذلك ولا يخالف ويصلي وتراك نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.